واعلموا إخوتي في الله أن رابع الوسائل التي نستعين بها على الثبات على دين الله عز وجل ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله عز وجل يثبت الله به القلب، ينير الله به الوجه، يقوي الله به البدن. ذكر الله يوجب طرد الشياطين عنك، حفوف الملائكة بك، غشيان الرحمة لك، تنزل السكينة عليك، وغير ذلك. عبادة سهلة ميسورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، أمرنا الله به في أصعب الأحوال عند القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله جل جلاله بين أن ذكر الله هو الذي ينجي من الشهوات. هذا نبي الله يوسف عليه السلام لما دعته تلك المرأة ذات المنصب والجمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لجأ إلى ذكر الله. قال: معاذ الله. دخل في هذا الحصن الحصين فعصمه الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أكثر من ذكر الله عز وجل قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. أهل الدثور أهل الأموال، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال لهم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما تسبقون به من قبلكم وتسبقون به من بعدكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. جاءوا بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا بالذي قلت لنا فعملوا مثل ما عملنا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.